نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي.

شدة الوجد ولا جيبي وأنني منه يا قلبي شدة الوجد ولا جيبي وأنني منه يا قلبي وشدة زهرة تساقط مع الندى زهرة تساقط مع الندى زهرة تساقط مع الندى قبلة الحبيب زهرة تساقط مع الندى زهرة تساقط مع الندى زهرة تساقط مع الندى قبلة الحبيب Thank you. Thank you. حقك الخصيبي طائرا نلهو بالروض في سرقك الخصيبي وليتنا زهرتان نهبو على I'm